ويجوز للمصلي إذا كان هذا الشرط هو شرط استقبال القبلة، هل يمكن للإنسان أن يصلي إلى غير جهة القبلة؟ نعم، في بعض الحالات. قال الشيخ: ويجوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في صلاة شدة الخوف فيما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا. ستمر معنا هذه الصلاة تفصيلا، لأن العدو إما أن يكون في جهة القبلة، وإما أن يكون في غير جهة القبلة، وإما أن يكون الوقت أو الالتحام ما بين المعسكرين مع بعضهم البعض، غير ذلك لا يمكن، إما إلى جهة القبلة وإما إلى عكسها، وإما أن يكون هنالك الالتحام. المقصود الآن أننا عندما نكون في قتال ولا نستطيع أن نتوجه إلى القبلة، يعني لا نعطي ظهرنا للعدو من أجل أن يقتلنا، أباح الإسلام لنا، أباح الله لنا أن نتوجه إلى غير جهة القبلة، وبذلك صلاتنا مجزئة وصحيحة. قال: فيما يباح من قتال. أما لو كان المسلمون يتقاتلون على دنيا، يتقاتلون على مال، يتقاتلون على منصب، وهذا ليس من باب الإباحة، وإنما قتال على الدنيا، لم يكن قتال عن البغي، لم يكن قتال عن الاختلاف في الدين، إنما كان قتال هكذا يعني لأمر ما، إذن لابد أن يكون القتال، هذا القتال المسلمين حرام بين بعضهم البعض، فإن الله عز وجل لا يعطي الرخص في المحرمات، وإنما ينبغي أن يكون هذا القتال إما واجبا وإما مباحا. يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. رواه البخاري في التفسير. قال في الكفاية: نعم، إن قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى جهة القبلة وجب الاستقبال راكبا، لأنه آكد من القيام. يعني لو خيرنا ولا نستطيع أن نفعل الأمرين، القيام ركن والاستقبال شرط، فأيهما نقدم إذا لم نستطع أن نفعل إلا واحدة منهما؟ لا، التوجه إلى الكعبة أفضل من القيام، لأن القيام يسقط في النافلة. هل رأيت بعض الناس لو أراد أن يصلي وهو قادر على القيام، أراد أن يصلي قاعدا، فهل هنالك مانع؟ في السنة لا يوجد مانع، لكن ماذا يحصل على الأجر؟ يحصل على نصف أجر القائم. هل يستطيع أن يصلي مضطجعا ولو كان قادرا؟ نعم، يحصل على نصف أجر القاعد، وهكذا، فإن الأجر يتدنى. لكن نرى أن القيام من الممكن أن نتركه في بعض حالات الصلاة، لكن هل رأيت صلاة لا نتوجه فيها إلى القبلة؟ أبدا، لا توجد صلاة لا نتوجه فيها إلى القبلة، لذلك كان التوجه إلى القبلة آكد من عدم التوجه في صلاة عدم الخوف، طبعا إذا خيرنا ما بين الأمرين. ما إذا استطعنا أن نفعل الأمرين معا، القيام والتوجه إلى القبلة، فهذا هو غرضنا من الصلاة. والحالة الثانية غير القتال في سبيل الله عز وجل، النافلة في السفر. يعني كان كثير من المسلمين يحب ألا يترك وقتا إلا ويشتغل فيه في الصلاة، فالصلاة خير موضوع، فأكثر منها أو أقل. معنى ذلك أن الإنسان قد يركب دابته، الآن يركب سيارته ويتوجه من مكان إلى آخر، قد يمشي متوجها إلى مكان عمله، وقد يمشي ساعات في اليوم، فهل يستطيع في مشيه أن يصلي مثلا عددا من الركعات؟ والمشي هنا لا تبطل حركته الصلاة. نعم، فالإنسان يبدأ بالتحرم إلى جهة الكعبة، وبعد ذلك يمشي إلى أي كان المقصد له، وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. فإذا وصل إلى الركوع والسجود ماذا فعل؟ توجه إلى القبلة وأتم ركوعه وسجوده. قال: لقاصد محل معين، لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر، فللمسافر المذكور التنفل ماشيا وكذا على الراحلة، لحديث جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي في جهة مقصده، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري. دل ذلك أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، لا تصلى وهو قاعد في السيارة، الفريضة لا بد لها من قيام وركوع وسجود تام، إلا إن عجز ذلك الإنسان عن النزول، كأنه كان في حافلة عامة ولم يستطع الوقوف ولم يستطع الجمع، مثلا كانت المسافة طويلة، فإنه يصلي في مكانه محترما للوقت، وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة. قال: وجاز للماشي قياسا على الراكب بل أولى. والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس محتاجون إلى الأسفار. هل يشترط في هذا السفر أن يكون سفرا تقصر فيه الصلاة؟ لا. واحد رايح من هول مثلا، هل يستطيع أن يصلي في سيارته طيلة المسافة؟ لا بأس في ذلك، يستطيع. لكن هل يستطيع أن يقصر من صلاته؟ وهنا نشير دائما، القصر في الصلاة يجب أن يكون أن يتجاوز الإنسان المسافة التي حددها الفقهاء ذهابا أو إيابا، أما أن يقول أنا الآن زرت مسافة معينة فهذه المسافة المعينة لا يصح أن يفعل ذلك. مثلا توجهنا إلى مكان معين، هل هذا المكان تقصر فيه الصلاة؟ إذا لم يكن هذا المكان تقصر فيه الصلاة وأردنا العودة، في طريق العودة نفس مسافة الذهاب نفس مسافة الإياب، عند ذلك لا يصح القصر ما لم تكن هنالك المسافة التي يقصر فيها الصلاة. ولا نقيس مسألة على مسألة، لأننا لا نأخذ هذه المسائل برمتها كما يعني كانت في الأمر السابق. والله وصلنا إلى ذلك المكان فقصر فلان ولو كان من العلماء، قصر على نية أي شيء، من أين توجه، كيف بدأت رحلته، في أي مسافة هو قطع، لا بد أن نذكر هذه المسألة تماما، فلا بد من قطع مسافة من أجل صلاة السفر. فالناس محتاجون إلى الأسفار، فلو شرط فيها الاستقبال للنفي لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم، فخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز، وإن احتاج للتردد كما في السفر لعدم وروده. يعني في الحضر الإنسان له ورد معين، ما دام في دكانه في مكانه يقوم فيصلي هذه الصلوات، أما في السفر لو كان له ورد يقطعه اليوم، لا يقطعه، جاء الإسلام فسمح له في هذه المسألة أن يصلي على راحلته، أن يصلي في سيارته، أن يصلي وهو ماشي على قدميه، فإنه يستطيع أن يؤدي ورده الذي يقرأ فيه القرآن ويصلي فيه عدد من الركع. قال بعد ذلك تنبيه، هذا التنبيه طويل نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.